الحمد لله سبحانه، ونرجو عفوه وغفرانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من شيد معالم الدين وأركانه، وعلى آله وأصحابه الذين تابعوا في الخلق عدله وإحسانه. وبعد، ها قد اجتمعنا في الحلقة الثالثة من برنامج هكذا حج الرسول عليه الصلاة والسلام، وما زلنا أحبابنا المستمعين في الكلام عن حجة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. واليوم، وكما قلنا لكم سابقا، سنبقى مع تفاصيل مهمة من هذه الطاعة العظيمة كما أداها الرسول عليه الصلاة والسلام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين بالمدينة المنورة بعد الهجرة لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، وأعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه عليه الصلاة والسلام، ويتعلموا المناسك والأحكام، ويشهدوا أقواله وأفعاله، ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب، وتشيع دعوة الإسلام، وتبلغ الرسالة القريبة والبعيد. ولأنه من المستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها. فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام ويعمل مثل عمله، ثم خرجوا معه حتى أتوا ذا الحليفة وهو ميقاتهم، ثم صلى عليه الصلاة والسلام في المسجد، ثم ركب ناقته القسواء حتى إذا استوت به الناقة على البيداء كان الآلاف من المسلمين حوله بين راكب وماش، وكان ينزل عليه الوحي ولا يعمل شيئا إلا تابعه الجميع به. ولما أهل بالتلبيات صار الناس يرددون خلفه، ثم أتوا البيت العتيق، وفيه بيان أن السنة للحجاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك. ثم لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام طاف 7 ورمل 3، أي أسرع المشي مع تقارب الخطى، ومشى 4، أي مشى على عادته في الأشواط 4 الأخيرة. وأما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف. والاطباع سنة في الطواف، وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا، وهكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد الطواف نفذ النبي عليه السلام إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. وهذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام 2 الطواف. عندها صلى الرسول عليه الصلاة والسلام 2 خلف المقام، وقرأ في 2 بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون. وفي 2 بعد الفاتحة قرأ: قل هو الله أحد. ثم بعد انتهائه رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن، أي الحجر الأسود، فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. وفيه دلالة أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، ثم يخرج من باب الصفا ليسعى. واتفق العلماء على أن هذا الاستلام سنة. ثم لما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الصفا دنا من الصفا وقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وبدأ بما بدأ الله به، أي بذكر الصفا، فرقى على الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة. وفي هذا اللفظ أنواع من المناسك، منها أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفا، ثم لما نزل إلى المروة أسرع في جزء من الطريق إلى أن وصل إليها، وهذا الأمر مستحب في كل مرة من المرات 7. ثم فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا من الذكر والدعاء والرقي. وختم النبي عليه الصلاة والسلام سعيه في المروة لأن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة، والرجوع إلى الصفا 2، والرجوع إلى المروة 3، وهكذا. فيكون ابتداء 7 من الصفا وآخرها بالمروة، وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامج هكذا حج الرسول عليه الصلاة والسلام نكمل وإياكم بعض ما ورد في حجة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، فتابعونا.